ولا تنقل الحركة إلا من حرف علة إلى حرف صحيح قبله. بعد نقل الحركة قد يترتب على هذا النقل إعلان بالقلب وقد لا يترتب حسب نوع الحركة. فلو كان نوع الحركة مناسب للحرف المنقول عنه الحركة مثل يقول أصبح يقول، فالواو مناسبة للضمة التي نقلناها فتبقى. أما يخاف أصله يخوف، فلما نقلنا فتحة الواو إلى الخاء وقعت الواو بعد فتح فقلبت ألفا فصارت يخاف. بارك الله فيك. الله يبارك. الإعلان بالنقل: تنقل حركة المعتل إلى الساكن الصحيح قبله مع بقاء المعتل إن جاوز الحركة، فيقول ويبيع. أصلهما يقول فينصر، وعم تقيس المعتل على الصحيح فتعرف بابه وتعرف هيئته أي حرك أي تشكيله. ويبيع ويبيع كيضرب. إذا لما نقلنا الضمة في يقول إلى القاف جانست الواو المنقول عنها الضمة، جانست الضمة فبقيت كما هي. وكذلك وعليكم ورحمة الله وبركاته. وكذلك في يبيع لما نقلنا الكسرة إلى الباء جانست الياء الكسرة فبقيت كما هي. إذا يقول ويبيع فيهما إعلان بالنقل فقط، فيهما إعلان بالنقل فقط. لأن الحركة المنقول عنها الحركة جانس الحركة. قال وإلا قلب حرفا يجانسها كيخاف ويخيف. أصلهما يخوف ويخوف، يخوف كيعلم ويخوف كيكرم. إذا ما الذي حدث في يخاف وأصل يخوف؟ يبقى نقلنا حركة الواو إلى الفاء فوقعت الواو بعد فتح فقلبت ألفا. طبعا هي قول إيه؟ عرفنا أن قلب الواو جاء ألفا لابد أن تتحرك ويفتح من قبلها، فقالوا تحركت بحسب الأصل وفتح ما قبلها بحسب النقل فقلبت ألفا. طيب قلب الواوية قلب الواوية يخيف، وقع الساكنة بعد نقل الحركة بعد حسن فقلبت يعني. إذن يخاف ويخيف فيهما إعلالان: إعلان بالنقل وإعلان بالقلب. قال ويمتنع النقل إن كان الساكن معتلا كبايع وعوق وبين بالتشديد فيهما، كما يمتنع أيضا إن كان فعل تعجب. طبعا بايع الساكن لا يقبل الحركة أصلا لكن ألف، وبين حتى لو نقل الحركة ستؤدي أيضا إلى الإضغام مرة أخرى، يعني تدخل في ما يسمى بالتفلسل، يعني تجتمع مثلان فتنطبق على هنا قاعدة الإضغام. طيب هو ايضا ما هناك مثلان صغير ومثلان كبير، هو شاد اداء هو صحفي كان، ولكن في ثالث تعجب حينما تقول مثلا ما ابين الكلام متعجبا، لو نقل لضاع التعجب، يعني للمحافظة على أفعل التعجب لابد من بقاء الحركة على حرف الألف. إذا ما أبان سيذهب إليه سيستبس النفي بالتعجب. قال وكما يمتنع أيضا إن كان فعل تعجب يبقى للمحافظة على صيغة التعجب نحو ما أبينه وأخومه، أو كان مضاعفا نحو ابيض واسود. يعني افعل لماذا؟ لأنه سيؤدي إلى التقاء ساكنين، يعني لو نقل حركة الياء بيضة فتشكر تلتقي ساكنين على غير حده، على غير هل تصنع لباب هل هذا المعنى؟ أو ما تل اللام نحو أحوى وأهوى. طبعا إنما أخذ الصرفيون قواعدهم من كلام العرب، فكلام العرب جاء هكذا. قال وينحصر الإعلام بالنقل في أربعة مواضع، المواضع التي يكون فيها إعلام بالنقل أربعة. الأول الفعل المعتل العين كما مثل أو كما مثل الوعي يخاف ويخيف. الثاني الاسم المشبه للفعل المضارع وزنا فقط بشرط أن يكون فيه زيادة يمتاز بها عن الفعل كالميم في مفعل، أو زيادة لا يمتاز بها. فالأول كمقام ومعاش، أصلهما مقوم ومعيش على زينة مذهب، فنقلوا وقلبوا. وأما مدين ومريم فشاذان، والقياس مدان ومرام، وعند المدرب لا شذوذ لأنه يشترط في مفعل أن يكون من الأسماء المتصلة بالأفعال، يعني من الأسماء المشتقة. والثاني الثاني الذي فيه زيادة لا يمتاز بها عن المضارع. طبعا هنا يعني طمع مثالا، وقلنا يعني المواضع فيها صناعة أمثلة، يعني لعل الصرفيين استوصوا بها الكلام كلامهم فقط. يعني قال كأن تبني من البيع أو القول اسما على زينة تحل بكثرتين بينهما ساكن وآخره همزة. تحل اسم للقشري الذي على الأبين مما يلي منبت الشعر. طبعا ايه؟ ما عارفين يعني الجلد من الجلد؟ لا تشتكي تحلق؟ قال إذا يعني بنيت من البيع من البيع على نزيمة السحل تبقي تبيع يبقى إيه تبيع ومن القول تقيل بكثرتين متوالية تقيل نعم تقيل نعم ليه مش تقيل ما هو تقيل بعد تقيل وبعد ثم نقلنا وبعد ما نقلنا جانسة الايه الياء الحرك المنقول في تبية انما في تقيل قلبنا الواو ياء بكثرتين فانك قال فانك تقول تبيع وتقيل بكثرتين متواليتين بعدهما ياء فيهما فان اشبهه في الوزن والزيادة نحو ابيض واسود او خالفه فيهما نحو مخيط وجب التصحيح يبقى ابيض وزن المضارع في الزيادة والوزن لأن الهمزة تأتي في المضارع والمضارع يأتي على وزن أفعل أو خالفه فيهما كمخية الميم لا تكون في أول المضارع ووزن مفعل لا يكون في المضارع أنا عندي طويل فإن أشبهه في الوزن والزيادة نحو أبيض وأسود خالفه فيهما نحو مخية لا أو خالفه فيهما نحو مخية وجب التصحيح يعني أبيض لم ننقل حركة الياء لأن أفعل هذا شابه المضارع في وزنه وزيادته اشترطنا إيه أن تكون المماثلة إما في الزيادة فقط كتحلق وإما في الوزن فقط كمقام وفين المفعل دي شبهت الفعل في ايه اللي ايه مفعل اللي هو الاولانيه كان مين في مفعل في الوزن الوزن الفعل ايه لو افعل ومفعل الفعل المضارع الوزن والزيادة او خالفه فيهما في الوزن والزيادة مخيط لا الزيادة اللي فيه تكون في المضارع لأنها لا هي همزة ولا زيادة المضارع هي يا كرام هي عليك وزن المضارع أفعل أو نفعل أو تفعل لا فيهما أي في الوزن والزيادة فمخيط خالف المضارع في وزنه لأنه لا يوجد مضارع على وزن مفعل أو افعل حتى يقول مين يعني مفعل أفعل ولا الميم تكون في المضارع في أول فخالف في الوزن وخالف في الزيادة أن يكون الأسماء المستقرة بالأفعال يعني الأسماء المشتق مقام ومعاش اشترط أن تكون الزيادة في الوزن فقط أو الوزن فقط كما فعل يعني لا أقصد في الوزن فقط كما فعل فإيه اللي هو نفعل كما قام ده هنا ايه في الوزن طب يعني نفعل وافعل الوزن واحد يعني الوزن ايها الكرام يعني حركة سكون حركة سكون يعني فتحة سكون مش احنا نفعل زي نفعل ايه لا فتح احنا كم يعني حركة ممنوع لو زال المضارع لا بكام هو حركة لا مش مرتفعات السكنات

تصاريحهما يعنهل ومعنهل ومعنهل وهراق يريد فهم لا وصفت هي مش يعني شايف كيف تفتح الهاي هي العين تفتح لا هي العين فقط خلاص صفة نحن نقول يعني لو قلنا مثلا حراقة أحطيك لا قال وأما المسألة الثانية التي في المثال في الفعل المثال فقد تقدمت في حكم المثال ترجع إليها إن شئت عرفنا أن المثال الواوية تحذف واوه في المضارع والأمر وزن يزن وزن إذا كان إيه الياء بتبقى ياء يعني يمع ييمع الواوي تحذف لا في شرط ايضا الاصل في وجوب حذف واو او فاء المثال من المضارع المضارع المبدوء بالياء يبقى الاصل في وجوب حذف الهمزه من المضارع من مضارع الفعل المبدوء بهمزه في الماضي هو المبدوء بهمزه حتى لا تجتمع همزتان السبب في حذف واو المثال المضارع المبدوء بالياء نقول يوزن بوقوع

وقرن في بيوتك في بيوتكن فإن كان أول ذكراء قراءة كرنة وقراءة قرنة هو مول يعني الأصل كرنة لأن الوجهان الأولان فقط هما اللذان يجوزان أما نافع وعاصم فقرأوا وقرن في بيوتكم فإن كان أول المثلين مفتوحا كما في لغة لا تتكلم عن المضارع مثل قررت أقر بالفتحة في الماضي والفتحة في المضارع قل النقل كقراءة نافع وعاصم وقرن في بيوتكن يعني إذا جاء نعم قرن وقرن في قر يقر وقر يقر قر في المكان يقر وقر في المكان يقر لا يعني هما لغتان ما هو يقول لك ايه احيانا الماء يعني المضارع بيأتي من بابين يبقى قراءة يعني كأنه يأتي بوجه لقراءة وقرنا لماذا جاءت بفتح الايه بالحذف مع النقل لأنها من قر يقر وليست من قر يقر قر يقر يقر أيوه قر قر قر أشوف كيف الترخين كان أول اثنين مفتوحا قر يقر أصلها يقرر قر يقر يقرر في قر يقر أصلها يقرر دي اللي كانت مفتوحة لا صح؟ المسلم في قرى ايه؟ الرآن كويس؟ العرب يقولون قرى في المكان يقر وقرى في المكان يقر في قرى يقر يبقى أول المسلمين مكسور في قرى يقر يبقى أول المسلمين مكسور يبقى قراءة وقرنا من من من من من المفتوح لايه من المفتوح الأول المسلم من قر يقر من قر ايه يقر قصدي كان ليه نعم يقرر ويقر ما القاف القاف اذا كانت مفتوحه فالفتحه منقوله لها الفتحه مكسوره فالكسره منقوله لها قل النحل ايه والفتحه في المضارع قل النحل كويس على وجه القليل هو كان بيقول ايه بقى كان بيقول في الاول ايه كان بيقول يمتنع الوجه النقص لا يكون وجه النقص مع المقصور حسن ما هو قال في الاول واما ان كان الفعل المقصور بعين مضارعا او امرا المقصور بعين ليقر يقر فيجوز في الوجهان الأولان فقط يبقى يقررنا ويقرنا يبقى أما قراءة عاصم على إيه بقى؟ على قر يقر وليس قر يقر يا شاهد أنت تتكلم في لغة قررت أقر بالكسر في الماضي ما أقول لك فيه لغتان في قرر فيه لغتان في قرة في المضارع قرة قرة يقر وقرة يقر مش أنا فهمت دي مش بس ليه كما في لغة قرر يعني هو قال أول مثلين مفتوحة

حذف ايه لغير علة خصيصة. يبقى الحذف لعلة خصية إما لاستقاء الساكنين وإما للاستثقال. الاستثقال كما قلنا في أكرم، واستقاء الساكنين سيأتي له ذلك. حذف للتخفيف، هذا التخفيف يعني التخفيف للخطاء، خطاء لشقة فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له لهم. وإلى هنا وإلى لقاء آخر إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.